جرى حفل تقديم مكافأة التولة لبحارة السفينة رقم 1728 من قطري السفن الثاني لمحطة كامابو لصيد الأسماك التابعة لإدارة محافظة بيونغان الجنوبية لتوجيه صيد الأسماك يوم السابع الثلاثاء. شارك فيه باك تيسونغ رئيس اللجنة الحزبية لمحافظة بيونغان الجنوبية والمعنيون والإداريون والمشتغلون في المحطة وأفراد عائلات البحارة الراحلين. تم تلاوة مراسيم حية رئاسة مجلس الشعب الأعلى وقدم لأسرة الراحل هونغ سونغوان القبطان السابق لسفينة رقم 1728 لقب بطل العمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الميدالية الذهبية المطرقة والمنجل ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى. كما قدم وسام العلم الوطني من الدرجة الثانية لأفراد عائلات الراحلين ستة بمن فيهم كانغ تشول لام القبطان المساعد السابق. تجاوز بحارة السفينة خطة إنتاج المنتجات المائية كل سنة وأظهروا روح الدفاع المستميت عن الزعيم عاليا في الظروف الحرجة حيث تغرق السفينة بسبب الأمواج الأعتية في أيام معركة 70 يوماً.